بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. فعل العباد التي عليها الجزاء هي تقع باختيارهم وبقدرتهم، فالله جعل لهم قدرة يفعلون بها واختيارا يختارون ما يريدون. ولهذا صار الناس كلهم بالنسبة لأمر الله ونهيه سواء، الأمر واحد النهي واحد، لم يخص هذا بشيء دون هذا. ففريق أطاع واهتدى وامتثل واجتنب المناهي، وفريق أبى، كل ذلك باختيارهم. قد كان هذا أمر مجمع عليه بين الصحابة ومن سار على طريقهم واهتدى بهديهم، حتى بدأت الفتن والانحرافات، فوجد من يقول إن أفعال العباد مخلوقة لهم، هم الذين يخلقونها وهم الذين يختارون الإيمان والكفر والفسوق والرشد. فقابلهم طائفة أخرى وقالت: العباد ليس لهم اختيار وليس لهم قدرة، وإنما هم بمنزلة الآلة التي تدار، أو بمنزلة الشجرة التي تكون في مهب الريح تأتيها من كل جانب تحركها، ولا اختيار لها. وكل هذا باطل، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومعنى وسعها يعني الشيء الذي تسعه وتطيقه. وأخبر جل وعلا أنه يسر الأمر لمن يشاء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن هذا ليس لكل أحد. وهذا لا يخالف كون الله هو الخالق لكل شيء وهو المتصرف في كل شيء جل وعلا. ومن المعلوم عند كل من له أدنى عقل وأدنى نظر وفكر أن الإنسان مخلوق لله جل وعلا، لا أحد يخالف في ذلك. فإذن ما هو الإنسان المخلوق؟ هل هو البدن والروح، أو أنه بكل ما فيه من الصفات؟ الإنسان يطلق على ما فيه من جميع الصفات والأمور التي جعلت له، فمن ذلك القدرة، جعل قادرا على أشياء محددة، وكذلك الفكر والاختيار. الإنسان لا دخل له في كونه يخلق فكرة أو يخلق قدرته، فالله هو الذي خلقه، هو الذي خلق له القدرة والفكر، وجعل له يدين ورجلين ولسان وشفتين وعينين يفكر بآلاته التي أعطاه الله جل وعلا إياها. فباختياره وقدرته يمتثل الأمر أو يأبى. ولهذا لما بين الله جل وعلا الأمر وأخبر أن من أطاع أنه سوف يجزى الجزاء الأوفى، ومن عصى فإنه لن يعجز الله وسوف يكون مآله إليه، أنت عليهم مسيطر، إنما أنت منذر. رسول صلى الله عليه وسلم ينذر الناس فقط، أخبرهم، وأخبر جل وعلا أن مرجعهم إليه ثم أنه يحاسبهم على أفعالهم. وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني صار لهم مشيئة ولهم قدرة يفعلون بها. وهذا الذي دل عليه العقل ودل عليه كتاب الله، وكذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف في هذا من الشبهات التي يوجدها الشيطان ليضل الإنسان. وكونه أولا على قول الفريق الضال وأنه هو الذي يخلق أفعاله استقلالا، هذا معناه القول بأن مع الله خالقين، وهذا من الشرك في الربوبية، في الإيجاد، في الخلق، هذا ضلال مبين. والله خالق كل شيء، والله هو الذي خلق العبد وجعل له ما يملك من قدرة ومن تفكير وغير ذلك، ولكن جعل له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وكل شيء تابع له. وشبهة هؤلاء يقولون: كيف أن الله جل وعلا خلق له القدرة والاختيار ثم إذا عصى بهذه القدرة والاختيار يعذبه؟ هل يعذبه بشيء خلقه؟ تفكروا، تصوروا أن هذا ظلم، وقالوا إن الله منزه عن الظلم، فأصاروا إلى ضلال أعظم من هذا الفكر الذي فكروا فيه، بأن قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وإذا أراد الشيء فهو هو الذي يوجده استقلالا بدون أن يكون لله فيه شيء دخل. ومعنى ذلك أن هذا خلاف ما يخبر الله جل وعلا بأنه ليس لأحد شيء من الخلق. أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، يعني المدعوين ليس لهم خلق لا في السماء ولا في الأرض ولا في أنفسهم. ومعلوم أن كيف الإنسان كيف يوجد، ولهذا أمر بالتفكير في الإنسان، قال وفي أنفسكم، يعني فكروا فيها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من شيء ضعيف جدا ثم يخرج ضعيفا، ثم سخر الله جل وعلا له ما حوله، وكذلك جعل له ما فيه، ثم صار أيضا له عقل له فكر، ثم لم يأتي الأمر والنهي إلا بعدما بلغ الرشد وعرف الضار من النافع، وقبل ذلك لا يؤاخذ بشيء. كل هذا من أدلة واضحة بأن الله جل وعلا كريم رحيم، ولا يكلف إلا الشيء الذي يكون في وسع الإنسان وفي طاقته، ثم التكليف بأمور سهلة، ولكن سهلة على من سهلها الله عليه. حدد الأمور التي ينجو بها الإنسان بأن يعبد الله وحده، تكون العبادة لله وحده فقط، والعبادة فعل الإنسان، أن يفعل الإنسان هو العبادة باختياره، أما شيء ليس باختياره فهذا لا يكلف به الإنسان. وفرق كون الإنسان مثلا يذهب ويركب ويجي، وكونه تنبض عروق بدنه وتتحرك، هذا لا يملكه، بخلاف الأول فإنه يفعله باختياره. وهكذا الأمر إذا فعله، إذا قيل له اعبد الله، إنه إذا أخلص لله وعبده يكون فعل ذلك بقدرته واختياره. وكذلك إذا قيل أقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت، كل ذلك باستطاعته، ويفعله إذا فعله مختارا قادرا عليه، ولكن الاختيار والقدرة وجعل الأسباب، خلق الأسباب وإيجادها كلها من الله جل وعلا. والشيء الذي جعله الله جل وعلا خارجا عن قدرته لا يكلفه بها. فهذا شيء، الشيء الذي يقابل هؤلاء الذين قابلوهم قالوا إن الإنسان ليس له فعل أصلا، ليس له فعل حقيقي يفعله، فإن أضيف إليه شيء قيل له آمن أو كفر أو صلى أو قام أو جلس أو أكل أو شرب أو نام ما أشبه ذلك، يقولون هذه إضافة من باب المجاز، كقولك مثلا هبت الريح أمطرت السماء طلعت الشمس غربت سقط الحائط وما أشبه ذلك. وكل عاقل يدرك الفرق بين هذا وهذا، ويدرك أن هذا باطل، ولكن المذاهب المتقابلة تماما مثل هذين المذهبين، كل عاقل على الأقل أنه يدرك أن أحدهما باطل بلا شك، لأن المتناقضات لا وجود لها، ما يكون هذا مناقض هذا في آن واحد وجود، مع أن أصل البلاء وأصل الباطل مزج الحق بالباطل، أن يخلط الحق بالباطل. ولو كان الباطل محض خالص ما فيه شيء من الحق ما أحد يقبله، ولكن يلبسون الحق بالباطل كفعل اليهود الذين أخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم يلبسوا الحق بالباطل. ونحن مكلفون باعتقاد الحق بعد معرفته، أن نعرف الحق ثم نعتقده ونقوله. والله جل وعلا له الكمال المطلق، وقد بين لنا أنه ليس بظلام للعبيد، وأنه لا ظلم لديه جل وعلا، كما بين لنا كيف خلقنا وكيف هدانا وكيف سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، ثم أمرنا بعبادته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، محددا الشيء الذي نفعله بأمور سهلة، كل من أراد فعلها إذا هداه الله فعلها بسهولة ويسر. وكل فريق من هؤلاء وهؤلاء لهم حجج يزعمون أنها عقلية، وبعضها قد يقولون أنها شرعية جاءت في الكتاب والسنة، ولكن نحن نعلم أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تخالف الواقع ولا تخالف الحق ولا تتضارب، بعضها يدل على الشيء وبعضها يدل على خلافه. فإن وجد شيء من ذلك عند الإنسان فهذا في تفكيره في نظره فقط، أتي من قبل نظره. فالفريق الأول يقولون إن الأدلة على هذا أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وأنه لا يظلم. فإذا قلنا إن الله جل وعلا خلق فعل الإنسان وفعله يحصل به الكفر ويحصل به الفسوق ثم يعاقبه عليه، يعني إذا قلنا بذلك قلنا بالظلم. والله جل وعلا أخبرنا أنه لا يريد الكفر ولا يحبه ولا يأمر بالفسق ولا يريده لعباده، فلا يجوز أننا نقول إن الله يخلق الشرور وإن الله يخلق الكفر وإن الله يخلق الفسوق للناس ثم يعاقبهم عليه. هذه الشبهة، شبهة هؤلاء. ويقال الإرادة بالنظر إلى الأدلة، إرادة الله جل وعلا انقسمت إلى قسمين: إرادة تدل على المحبة والأمر، فهذه لا يقع فيها الكفر والفسوق، وإرادة تدل على التكوين والإيجاد، وهذه يقع فيها كل شيء. ولهذا خلق إبليس وخلق الكفار الذين ليس في وجودهم إلا الضرر المحض، ولكن خلق لهم عقل فكر وقوة، ونهاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب، فهم تعمدوا باختيارهم أن يكفروا. ولهذا تجد مثلا القتال والشجار نزاع بين المؤمن والكافر دائما، هذا يريد الكفر لا يريد الحق، وهذا يعلم يقينا أنه ضال وأنه يجب أن يحمل على الخير إذا أمكن، وإذا لم يمكن يدفع شره. أما الفريق الثاني فباطلهم ظاهر أيضا، فهم يقولون حجتنا من الكتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أخبرنا عن أفعال معينة حصلت من أسباب الناس أنها ليست أفعالهم، ك كقوله جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا الإضافة إضافة القتل والرمي مجاز بالنسبة إليهم، والمجاز معناه عند الذين يقولون به أنه لا بد من نفيه، يعني إذا قلت وما رمى فلان لا بد أن تقول أنه ما رمى. إذا قلت مثلا رأيت أسدا بيده سيف أو بيده رمح، إن لم يصح أن تقول ليس أسد فليس بمجاز، يعني لا بد أن يصح نفيه. هذا على القول بهذا المجاز. فقالوا إن الله جل وعلا قال في هذه الآية: وما رميت إذ رميت. فيقال على في جوابهم: أهذا الذي ذكره الله جل وعلا لا ينافي كونهم يقتلون الكفار، وكون الرسول أخذ الحصبة بيده وحرك يده ورمى بها نحو الكفار، ولكن هذا شمل شيئين، شمل هذا الشيء وشمل إيصال المرمي به إلى مناخر الكفار وأعينهم. فهذا الذي وصلت الرمية إليهم ليس من فعل الإنسان وليس بقدرته، هذا من فعل الله جل وعلا. وأما القتل فلأن الله جل وعلا أنزل ملائكة تقاتل معهم وهم يشاهدونها تماما على خيل بلق، وشاهد من شاهد ذلك. فإذا ليس هو فعلهم خالص، وكذلك ما أوقعه في قلوبهم من الرعب والهلع ليس هذا من فعل الصحابة وفعل الرسول، هذا من فعل الله جل وعلا. فهذا الذي نفي نفعالهم، فإذا يكون المثبت المنفي غير المثبت، يعني هذا الشيء وهذا الشيء، فتبطل حجة اللي بهذا. أما استدلالهم بالسنة فمثل الحديث الذي في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: احتج موسى وآدم، فإن موسى عليه السلام سأل ربه قال: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، كأنه يريد أن يعاتبه. فأراه الله جل وعلا آدم، فقال له موسى: أنت آدم أبو البشر؟ قال: نعم. قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة وكتب لك التوراة بيده، كم وجدت قبل أن أخلق قول الله جل وعلا: فعصى آدم ربه فغوى؟ قال: وجدت ذلك مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وحج معناه غلبه بالحجة، فهم يحتجون بهذا، يقولون إذن معناه الإنسان يقول إذا فعل شيء هذا ما هو فعلي، هذا مكتوب علي. وهذا لا يمكن يستقيم عليه لا دنيا ولا دين، لأن مقتضى هذا الشيء حتى في المحتج الذي يقول هذا الشيء، لو أنك قابلت مثلا وصككته في وجهه وقلت: لا تلمني، هذا مكتوب علي، ما هو بنا الذي فعل شيء، ماذا يكون؟ يرضى؟ لا يمكن يرضى أبدا. أو مثلا اقدمت على ماله فأحرقته وقلت له: هذا مكتوب علي، لا تلومني. الإنسان له فعل حقيقي يفعله وإذا فعله باختياره فلا بد أن يسأل عن فعله، أنت المسؤول عن فعلك. فهذا في أمور الدنيا، فكذلك أمور الآخرة فعل الله جل وعلا. أما كونه هو مخلوق والله خلق أفعاله فلا ينافي هذا، فالله كلفه بالشيء الذي يستطيعه ويوقعه بقدرته. فإذا الحق بين هذين الباطلين، وهو الذي يذكره هنا الطحاوي رحمه الله. قل إنسان له أفعال حقيقة يفعلها ويثاب عليها أو يعاقب عليها، يفعل بقدرته واستطاعته، كما أنه مثلا يأكل ويشرب ويجلس. ونحن كلنا نعرف حقيقة أن جئنا لهذا المكان باختيارنا، ما أحد جاء بنا يسوقنا بالقهر باختيارنا، مع أنه مكتوب علينا، هذا مكتوب قبل وجودنا. فالكتابة لا تنافي الاختيار الذي يوقعه الإنسان بفعله. فإذا قال الإنسان مثلا إذا ليم قيل له لماذا ما صليت، لماذا ما فعلت كذا، فقال أنا مكتوب علي كذا، هذا كذب في الواقع، لأنه يريد أن يبرر فعله ويجعل اللوم على القدر. ولا كيف عرف أن هذا مكتوب عليه؟ ما عرف هذا لما وقع، ووقوعه وقع باختياره وبقدرته، هو الذي أوقع ذلك. بهذا يتبين أن هذا الاحتجاج باطل. يبقى ما معنى الحديث؟ يقول معنى الحديث أن أولا يجب أن يعلم كل مسلم أنه لا يجوز تعيير الإنسان ولومه على ذنب قد تاب منه، وقد جاء النهي عن هذا. فلا يليق أبدا ولا يجوز أن الإنسان مثلا يخطر بباله أن موسى عليه السلام لام آدم على الذنب الذي تاب منه، ولو كان كذلك لقال له آدم أنت قتلت نفسه، لما تقتلها؟ ولكن يعرف أن الشيء الذي تيب منه كأنه لا وجود له، فلا يجوز الاحتجاج به. فإذا لوم موسى عليه السلام على المصيبة ليست على الذنب، والمصيبة هي الخروج من الجنة، هي التي ترتب عليها الذنب. لهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، والمصيبة شيء يقع لا يعلم حتى يقع، إذا وقع عرف أنه مصيبة، فإذا وقع لا حيلة فيه، لا حيلة في رده، بخلاف الذنب فإن الذنب فيه حيلة وهو التوبة. إذا وقعت في ذنب ما تقول هذا مكتوب علي، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويكون هذا مخلص لك ومخرج منه. وهذه التي فعلها آدم عليه السلام أنه تاب. أما المصيبة فهي لا قدرة للإنسان على ردها، لأنها شيء وقع فيحتج الإنسان بذلك ويتسلى، يقول الحمد لله هذا شيء مكتوب علينا ولا حيلة لنا فيه، ونحن نسلم ونرضى بما كتب الله جل وعلا، ونستغفره من أفعالنا ونتوب إليه المخالفة. وبهذا يتبين أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا حجة لمبطل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني أنه أمرهم بالشيء الذي يستطيعونه ويفعلونه عموما كلهم، فإذا فعلوه باختيارهم، وإذا تركوه باختيارهم، ففي فعلهم له يستحقون الثواب لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، وبامتناعهم عن الفعل الذي وقع باختيارهم وقدرتهم يستحقون العقاب لأنهم عصوا. فالمعصية تكون بالمخالفة التي تكون باختيارهم، وهذا معنى قوله. أما قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فهذا فيه نظر، لأن المكلف كل بشيء أقل من طاقته، أقل من طاقته. فنحن مثلا كلفنا بأشياء محددة وهي التي رتب عليها دخول الجنة، وكثيرا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يدخلهم الجنة، يقول دلنا على عمل يدخلون الجنة، فيخبرهم بأمور خمسة فقط، يقول لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وحجوا البيت، فقط هذه الأمور. فهذه سهلة وميسورة، ولهذا نعم نعم كل شيء بالاستطاعة، والصلاة يعني إذا كان الإنسان مريض يصلي باستطاعته، وكذلك إذا كان مسافر، والزكاة على الغني، فقير ما عليه شيء، على الغني المالك الذي ملك النصاب، والصوم على القادر المستطيع، كل شيء بالاستطاعة، كل شيء. لكن الأمور أقول إنها محددة وسهلة، فدخول الجنة مرتب على هذه الأشياء، على هذه الأمور الخمسة فقط، فهي سهلة وميسورة، والإنسان بطاقته يستطيع. يعني ما نستطيع نصلي إلا خمس صلوات في 24 ساعة، استطاعتنا أن نصلي أكثر من هذا. ولهذا وجد عباد الله أنهم يقيمون الليل في التهجد والصلاة والقراءة والذكر وغيره، وهذا كله ليس واجبا، وإنما هو فضل ندب إليه حتى ترتفع درجاته. فالمقصود أن التكليف بأمور سهلة ليست على الشيء الذي نطيقه، لأن طاقتنا أكثر من هذا. أما كونها لا تقع إلا بإرادة الله وقدرته فهذا نعم، ما يقع شيء إلا بقدرته، ونحن خلق الله، خلقنا وخلق أفعالنا وقدرتنا، فوقوعها بقدرته جل وعلا، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وكل شيء ملك له تعالى وتقدس. ولهذا قال وهذا تفسير قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن الإنسان ما يتحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله ومشيئته، ولا يستطيع أنه يوجد شيء لم يرده الله جل وعلا، فلا بد أن نكون. ولهذا أمرنا جل وعلا أن نستعينه على العبادة، ففي الفاتحة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا بد أن تستعين بربك جل وعلا على الفعل الذي أمرك به، على إيجاده، ولا يحصل شيء إلا بإعانته تعالى وتقدس. والاستعانة عبادة، كونك استعنت بالله عبادة، فمع أنه أمر واجب. فلا يستطيع الإنسان يتحول من حال إلى أخرى إلا بقدرة الله وعونه. فالذي مثلا يتحول من المعصية إلى الطاعة هذا بمشيئة الله تعالى، ولكنه فعله يفعله، وبالعكس. وكذلك الثبات على الحق، الحق يكون واضح وجلي، ولكن هل كل من وضح له الحق وتبين يتبعه؟ لا، الله جل وعلا أيد رسله بالآيات الظاهرة المعجزة التي لا صنع للبشر فيها، ويعلمون أنها من صنع الله من فعله، ومع ذلك يعصون الرسل، بل يقاتلونهم ويحاربونهم ويحاربون دينهم مع معرفتهم. ولهذا أخبر جل وعلا أن الكفار استيقنوا آيات الله ولكنهم جحدوها. نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، متكبرين ومعاندين، نعم معاندين للحق. يقول: وكل شيء يجري بمشيئته تعالى وتقدس. فمشيئة الله عامة شاملة، ولا يقع شيء إلا بمشيئته، ولكن مشيئة الإنسان داخلة في مشيئة الله. ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني هذا يقتضي منا أن نفوض إلى ربنا ونسأله التوفيق ونسأله الهداية دائما. الإنسان لا يستقل بأن يأتي بفعل بدون إرادة الله جل وعلا وقدرته. وقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه. المشيئة لا يخرج عنها شيء، وكذلك علم الله قد أحاط بكل شيء، أحاط بالماضي وبالمستقبل وبالأشياء التي لا توجد، لو وجدت يعلم كيف توجد تعالى وتقدس. وهذا من الكمال. وكل حدث يحدث قد علمه قبل وجوده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فكل شيء يقع من الخلق والفعل والحدث وغير ذلك قد علمه الله قبل وجوده وكتبه، فهو يقع على وفق علمه السابق وعلى وفق كتابته وفي الوقت الذي حدده بدون زيادة ولا نقص ولا تأخر ولا تقدم. كل ذلك يدل على كمال علمه تعالى وتقدس وكمال قدرته. ولهذا يقول جل وعلا في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الذين يعتذرون عن الخروج إلى الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخبر أنه ثبطهم وأنهم تأخروا وقعدوا مع القاعدين، ثم يقول: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. هذا ما لم يقع هذا الشيء، فأخبر الله جل وعلا أنه لو وقع أنه يكون هكذا. وكذلك قول الله جل وعلا في الكافرين عندما يعرضهم على النار، يقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما هو الذي يخفون من قبل؟ يخفون الجحود والكفر، جحود الآيات. ثم قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني لو ردوا في الدنيا مرة أخرى لعادوا إلى الكفر. هذا شيء لم يقع ولا يقع، ولكن الله يخبر عنه أنه لو قدر وقوعه لكان كذا. وهذا من تمام علم الله جل وعلا، فهو عليم بكل شيء تعالى وتقدس. وقوله: كله يقع بقضائه وقدره، يعني هذا يدل على أن القدر غير القضاء، وقد اختلف في هذا، اختلف العلماء هل القضاء هو القدر أو غيره. معنهم قال: القضاء الأمور التي قضي منها وفرغ منها، والقدر أعم من هذا، الشيء الذي لم يقع وقد علمه الله جل وعلا، وكذلك تقدير الأشياء، كون الله علمها وقدرها على صفة معينة فتقع على وفق ذلك. قل غلبت مشيئته المشيئات كلها، هذا من تفسير الكلام، يعني أن مشيئته جل وعلا هي التي تقع بدون مشيئة الإنسان، ولكن ما ينافي كون الإنسان له مشيئة كما عرفنا. وقوله وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني أنه لا يقع إلا الشيء الذي قدره الله وقضاه، وإن حاول الإنسان أنه يفعل خلاف ذلك لا يمكن. وكثيرا ما يشاهد الإنسان أشياء لها أسباب ظاهرة ثم لا تحدث، كثيرا ما يقول الإنسان ما بقي إلا شيء قليل ونهلك، الله ما كتب ذلك، لو كتب لا وقع، لكن المكتوب غيره، ولكن يري الإنسان الله جل وعلا يريه الأشياء التي تكون له عبرة لعله يرعوي ويرجع ويتوب إلى الله ويسر تعلقه بربه جل وعلا وحده، وهذا رحمة منه، رحمة من الله جل وعلا. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم حيث يجعل فضله، وأعلم حيث يجعل عدله، فله فضل في خلقه ظاهر جلي، وله عدل فيهم. أما كونهم لماذا ما كانوا كلهم مؤمنين، قد يقول قائل هكذا، لماذا ما جعلهم الله جل وعلا كلهم مؤمنين، ويقال له أيضا لماذا ما جعلهم كلهم أغنياء، لماذا ما جعلهم كلهم أصحاء كاملين، يقول لأن الله جل وعلا أراد أن يشكر وأراد أن يعبد وأراد أن يتبين الشاكر من الكافر، ويتبين المطيع من العاصي، ويتبين المجاهد من الناكث الذي يجاهد في سبيل الشيطان. ولهذا أخبر عندما ذكر إدالة الكفار على المؤمنين أن الله يعني فعل ذلك ليتخذ شهداء، اتخذ منكم شهداء وليمحص ما في القلوب، وكذلك يكفر السيئات، فلله حكم وأسرار في خلقه قد تتبين لبعض الناس وقد لا يتبين منها شيء، وقد يدرك الحكمة والعلماء بعضها فقط ولا يدركونها كلها، والله أعلم وأحكم، فهو لا يفعل إلا ما فيه حكمة وفيه عدل تعالى وتقدس. ولا يجوز أن الإنسان يتهم ربه في شيء من الظلم فإنه سيهلك. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تتهم الله في قضائه، يعني مش معنى هذا، هذا يقع كثيرا بعض الناس، تجده يتضجر من حاله، يقول أنا ما أدري لماذا فلان غني وأنا فقير، لماذا الناس ذولا كذا في كذا وحنا كذا، لماذا مثلا فلان مثلا مريض لأن أعرج فلان كذا وكذا، هذا كله اعتراض على قضاء الله جل وعلا. ومن ذلك ما نسمع كثيرا من الناس إذا سمع أن رجلا ممن يحبه أو ممن يواليه وقع له حادث أو شيء، قال فلان ما يستاهل، يعني معناه أن الذي وقع فيه هذا ظلم ما يستاهل. يجب أن تؤمن بالله جل وعلا وتؤمن بأقداره وتقول الحمد لله الذي قدر هذه الأشياء وجعل فيها تمحيصا للذنوب وتكبير، وجعل فيها رفع للدرجات، ولكن لمن شكر، لمن شكر وآمن. يجب أن يكون الإنسان متبعا لأمر الله، وأن يتحقق العبودية في نفسه وفي قلبه، عبودية الله جل وعلا، وكل هذه الأمور لأجل ذلك. أما إذا اتهم ربه جل وعلا بأنه يظلم فهذا اتباع للشيطان وخروج عن العبودية. الإنسان قد مثلا ينصب نفسه كأنه محاسب لله تعالى وتقدس، أو كأنه أيضا مشرع تعالى الله وتقدس، فالإنسان ظلوم جهول إن لم يتقيد بعبودية ربه جل وعلا ويعرف قدره. ولهذا جاء في الأثر: من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه. اعرف نفسك، ضعفك وحاجتك إلى ربك جل وعلا وفقرك، حتى تتعرف إلى الله بذلك. والزنادقة الذين يعترضون على الله لهم طرق في هذا كثيرة، فهم ينظرون إلى الأشياء التي ما تدركها عقولهم، يقولون: لماذا وجدت هذه الأشياء؟ لماذا وجد الشر؟ لما وجد كذا وكذا وجد؟ يقول: حتى يتبين الخير، لأن بضدها تتبين الأشياء وتتبين الحكم وتتبين الجهاد والصبر والشكر وغير ذلك. هل مثلا يوجد، لو لم يوجد فقر يوجد صبر؟ ولو يوجد غنى يوجد شكر؟ ولو يوجد صحة يوجد شكر؟ وكل هذه نعم، نعم من الله جل وعلا، يجب أن يكون الإنسان عارفا لذلك. وقوله تقدس يعني تنزه وتطهر تعالى وعن كل سوء. السوء قد يظن الإنسان بالله سوء، الذين يظنون بالله السوء قد توعدهم الله جل وعلا بالخزي وبالنار، لأن الله كل فعله حكمة وعدل وخير. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه وتهجده: والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. يعني لا ينسب إلى الله الشر، ولكنه يدخل في العموم. ولهذا إذا تأملت كتاب الله وجدت أن الشرور تأتي على ثلاثة أقسام، كما قال الله جل وعلا عن الجن، عن مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أضاف الرشد إلى الله، والشر حذفوا فاعله. أن لا نريد أشر أريد. وكذلك قول الخليل إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا، تأدبا مع الله تعالى وتقدس. وليس معنى ذلك أن المرض مخلوق للإنسان، لا، مخلوق لله، ولكن تأدبا مع الله. وكذلك قول الله: الله خالق كل شيء، هذا يدخل فيه الشر وغيره. الله خالق كل شيء، وقد يضاف الشر إلى المخلوق، كقوله تعالى: من شر ما خلق، من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق. وذلك أن فعل الله كله خير، والشر سببه فقد الخير، إذا فقد المحل الخير وجد فيه الشر. هذا الذي يجب أن يكون الإنسان عليه متأدبا مع ربه جل وعلا ومتبعا لرسوله وللمؤمنين في هذا. لهذا قال: وننزه نزه ربنا يعني عن كل عيب وشين. الشين الشيء الذي يكون ضد الزين وضد الحسن، فالله فعله كله حسن. ثم قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني هذا شيء عام، إذا لم تفهم شيء فقف وقل الله أعلم، والله لا يسأل عن عمله لأنه هو الخالق المتصرف في خلقه، والخلق كله ملك له تصرف فيه كيف يشاء تعالى وتقدس. أما قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الدعاء الذي يحدث من الأحياء سواء على الميت حينما يصلى عليه صلاة الجنائزة أو كونك تدعو له في غير الصلاة ينفعه، لأنه مشروع الله أمر به وشرعه، وإذا قبله الله جل وعلا انتفع به الميت. ومثل ذلك الصدقات، كونك تتصدق، وقد اختلف في عموم ذلك، فبعض الناس قصر ذلك على الدعاء وعلى الصدقة والصوم لأنه جاء النص فيها في هذه الأشياء، وكثير من المحققين قالوا إن هذا عام في كل شيء، حتى في قراءة القرآن، في الصلاة، في غيرها. فإذا قرأ الإنسان مثلا القرآن أو سورة من القرآن مخلصا لله، ثم عندما يفرغ منها يقول اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، صحيح أن هذا جائز وأنه ينفعه. ومثل ذلك إذا صلى ركعتين بالنافلة ثم إذا فرغ قال اللهم اجعل ثواب صلاتي لوالدي أو لفلان أو لفلان ينفعه، ولا فرق بين هذا وبين الصوم وبين الصدقة. ولهذا عمم الإمام الطحاوي ذلك في هذا، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص بالجملة وإن كان نص على بعضها. أما قول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا لا ينافي ذلك، لأن هذا عام خص بنصوص أخرى، ومعلوم أن الخصوص له حكم غير حكم العموم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.